هل يجوز أن يقال لليهود والنصارى يا أخ فلان؟ وما المراد بقوله سبحانه إذ قال لهم أخوهم لوط؟ الأخوة تختلف، فيه أخوة نسب وثم أخوة دين، وفيه أخوة في قناعة. والأخ يطلق على المصاحب أيضا والقرين. فما يأتي في قصص القرآن من جعل النبي أخا للمشركين الذين كذبوه، هذا من قبيل أخوة النسب، لأنه منهم نسبا كما نص على ذلك أهل العلم. أما أخوة الدين أو أخوة الملة أو أخوة المحبة، هذه لا شك منفية وباطلة. لهذا من قال لليهود والنصارى إخواننا ويقصد بذلك التودد، فهذا يدخل في الموالاة المحرم. وإذا كان له بالنصراني نسب أو صلة، أو كان مشترك معه في الصناعة أو في تجارة ويقصد هذا الاشتراك، فهذا له باب آخر وفيه نوع موالاة ومقاربة، الواجب تجنبها. أما قوة النسب والقبيلة هذه أمرها واسع كما في القرآن. ما حكم الرقية على الكافر والحيوان؟ الرقية دواء وعلاج، فلا يختص بها مسلم أو آدمي. فإذا رقى كافرا فلا بأس، إذا رقى أيضا حيوانا فلا بأس، هذا دواء وعلاج. قصة أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري المعروف بأنهم مروا بقوم استطعموهم أو استضافوهم فلم يضيفوهم، فلبغ سيد ذلك سيد أولئك القوم، فأتوا لهؤلاء نفر من الصحابة فقالوا أفيكم راق؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقي إلا بجوع. فجعلوهم على قطيع من الغنم، ثم جعل يرقي بفاتحة الكتاب ويدخل ويقرأ فاتحة الكتاب ويدخل حتى برئ كأن لم يصبه شيء. فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أقصوا عليه القصة، فقال وما يدريكم أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. فالرقية إلى وقراءة القرآن على الكافر نوع إسماع له أيضا القرآن، وليست من جنس مس المصحف. والله جل وعلا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ففيها علاج وفيها إقامة الحجة عليه وإقامة لحجة من الحجج عليه ونحو ذلك. الأحكام التي وردت في آية الدين وهي الكتابة والإشهاد، هل هي على الوجوب لظاهر الآية أم لا؟ صحيح أنها على الاستحباب، والظاهرية ذهبوا إلى الوجوب، والآية الأمر فيها للاستحباب، فيتأكد الاستحباب إذا صارت الدين أو القرض مما يؤبه له أو مما يخشى معه الاختلاف. نكتفي بهذا القدر. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا بالحسنى ولشيخنا ووالدينا والحاضرين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان آمين، ويختم لنا به آمين، ويعصمنا من الأهواء المختلفة آمين، والآراء المتفرقة

ما مررنا عليها لا في الواقعية ولا في لمعة الاعتقاد، ثم مسائل جديدة فيه لم تكن في غيره. فطالب العلم في تكراره لقراءة كتب العلم ولشرحها استماعا أو أداء، فإنه ما بين معلومة يؤكدها ويثبتها وما بين شيء جديد يستفيده. وفي الختام أرجو وآمل لي ولكم أن نصبر على طريق العلم، لأنه في الحقيقة من أراد نجاة نفسه فإنه لا نجاة إلا بالعلم والعمل الصالح، وأن أعظم ما تكون به النجاة العلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة، لأن هذا فيه صفاء القلب وسلامته من الأهواء والشبهات المضلة. فأنا أوصي نفسي وإياكم التأكيد على ذلك ومطالعة هذه الكتب ونشر العلم بحسب ما تستطيعون، يعني المرء ينشره بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه في أي مقام، ينشره بحسب ما يستطيع، والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم حال. والحمد لله أن هيأ لكم من العلم النافع ومن سبل تحصيله وجود العلماء وسهولة الكتب ووفرة الأمن والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في أموره العامة، يعني في الأمن وما يشغل القلوب والعقول، ما يهيئ لنا أن نطلب العلم وأن نبذل فيه. فلا ندري، ربما في وقت قد لا يتمكن الإنسان من أن يطلبه على هذا الوجه أو أن يتعلم على هذا الوجه. لهذا أحرصوا واغتنموا فراغكم قبل شغلكم وتفقهوا قبل أن تسودوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله هذا الدرس هو بقي الأسبوع القادم يوم السبت القادم، عندي محاضرة بعد المغرب وأكيد تأخذ بعض وقت العشاء في موضوع في الحج أظنه، وإن شاء الله نلتقي بعد الحج إن شاء الله تعالى في أول سبت بعد بدء الدراسة والعمل. لو أن طالب العلم المستجد قرأ آخر هذه العقيدة وشرح آخرها قبل الشروع لطلب العلم، لأن هذا من المعتقد العام، لا بأس، واحد يحضر ما استطاع يكمل في ما فات. هل من صفات الله تعالى الجنب لقوله تعالى ما فرطت في جنب، لقوله تعالى على ما فرطت في جنب الله؟ وهل من صفات الله التردد لحديث ما ترددت في شيء أنا فاعله؟ هذه مما اختلف فيها من أهل السنة، هل يطلق القول بإثباتها أم لا؟ والواجب هو الإيمان بظاهر الكلام. وهل الظاهر هنا في إطلاق صفة الجنب هل هو الظاهر الصفة أم الظاهر غير ذلك؟ الراجح أن الظاهر غير ذلك، أنه ليس المقصود من قوله ألا ما فرطت في جنب الله أن المقصود الجنب الذي هو الجنب، لأن العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الجناب للجنب يعني الجهة، إنما تقصد الجناب المعنوي. ألا ما فرطت في جنب الله يعني في حق الله، في ما يستحق الله جل وعلا. ومن أهل العلم من أثبتها، لكن ليس ذلك هو ظاهر الكلام. أما صفة التردد فهي تثبت لله جل وعلا على ما جاء، لكن تردده بحق، وتردده ليس تعارضا بين علم وجهل أو بين علم بالعاقبة وعدم علم بالعاقبة، وإنما هو تردد فيما فيه مصلحة العبد، هل يقبض نفسه العبد أم لا يقبض نفسه. وهذا تردد فيه رحمة العبد وفيه إحسان إليه ومحبة لعبده المؤمن، وليس من جهة التردد المذموم الذي هو عدم الحكمة أو عدم العلم بالعواقب. يعني تردد فلانا في كذا صفة مذمومة،

يبين ما في كلامه من خطأ. وراك رحلة والآن أعمل مع مجموعة من الأجانب العمل حكومي، وكثيرا ما أتعامل معهم، وغالبا ما أظهر الود لكي أكسبهم للدين أو لإظهار الدين، ما رأي الشرع في عمل هذا؟ يعني إذا كان يقصد بالأجانب يعني لأنهم كفار، فالواجب على المسلم أن يكون في باطنه بغض للكفر ولأهل الكفر. والله جل جلاله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم آباء. فوجود المودة في القلب، المودة التامة المطلقة، هذه لا تكون مع الإيمان. فالواجب إذن أن لا يودهم وأن لا يحبهم، وأن يكون في قلبه بغض للكفر والكافرين. ما يظهره المسلم في التعامل هذا فيه تفصيل. إذا كان المتعامل معه ممن لا يظهر العداوة للمسلم ولم يقاتل في الدين ولم يستهزئ بالدين ولم يسعى، وإنما هو في ظاهره مسالم، فهذا لا بأس من أن يحسن إليه وأن يقصد إليه، لا بأس من الإحسان إليه ومن البر به، على ظاهر قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا أسلم، وكان يهدي لليهود لجيرانه لأجل الجوار من الطعام، وربما ألان لهم الكلام وأحسن لأجل الدعوة ولأجل تأليف القلوب والمصلحة أو درء مفسدة. لكن هذا يختلف باختلاف الأحوال والمرادات والأشخاص. أما أن يكون تعامل دائما على هذا النحو فهذا ليس جائز. يعني مثل بعض الناس يكون دائما مبتسم لسبب غير سبب، هذا طبيعة أصلا، فينبغي لها أن ينتبه. أما إذا كان لغرض شرعي فهذا طيب، يعني والأعمال بالنية، لكن دائما تعامله يعني مثل ما يقولون هو حبيب مع الجميع، مع المسلم ومع غير المسلم وفي عمله، هذا لا، ليس كذلك، هذا غير مسلك شرعي. مسلك الشرعي أنه إذا ألان الجانب فيلينه لمسلم، وتبسمك في وجه أخيك صدق، أما غير المسلم فيعامله بالعدل، لا يظلمه، لا يكسهر في وجهه، لا يسبب بينه وبينه إذا كان غير مظهر للعداوة، لا يسبب بينه وبينه يعني ما فيه ظلم له أو اعتداء عليها وعدم إقصار في حقه، لأن الله أمر بالإقصار في حقه وإعطاؤه حقه، لكن لا يتبسط أو يهدي أو نحو ذلك أو يزور إلا من كان في حقه مصلحة شرعية أو درء مفسدة.